الله الذي أحيا أمتنا بانتفاضة الأقصى فأعادت لنا كرامتنا وعزتنا، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: ارمي يا سعد فإن أباك كان راميا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. أما بعد، إلى الطير الأبابيل أطفال فلسطين، إلى الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى الشعوب العربية والإسلامية، إلى القادة العسكريين وجيوشهم، إلى المقاومة الإسلامية في لبنان، إلى كتائب الشهيد عز الدين القسام وكل الشرفاء، القدس تناديكم تستنهض هممكم، فمن لها؟ ومن هنا تتقدم فرقة الفن الإسلامي بغزة بإصدارها الثاني عشر، البركان. إلهي عدي بنا يا دعوة أطفالنا على المواجهة تتوعدوا وطفل الحجارة على الموت يعدو عدو يا ابو الشهيد الله وعدوا 72 حول جنان أطفالنا عن الأقصى يدافعون أطفالنا عن الأقصى يدافعوا حكام العرب لأمريكا بركعوا أما براك شارون قسام لا يركعوا مثل ما ركع نخشون بكسنا يا باك العلم إلو عالموه يا عالم من الثورة تعلموه يا ضاك العلم إلو عالمو يا عالم من الثورة تعلموه أما شارون إذا ما تعلم أما شارون إذا ما تعلم إحنا نعلموه تبني الحجارة بيد القرار هبات النار يا أطفال الحجارة هم الأقصى فليدعوا عن شرارة هبات النار يا أطفال الحجارة هم الأقصى فليدعوا عن شرارة عادوا الثوار عادوا لشن الغارة عادوا الثوار عادوا لشن الغارة الأطفال الحجارة واللي الأقصى طلقت أول شرارة عاد الثوار عاد لشن الغالة وين النقوة يا أمة العربية وين الجيوش والأجهزة الأمنية وين النقوة يا أمة العربية وين الجيوش والأجهزة الأمنية كل الأقصى صبري واجه دوري وشلال الدم يمسكني النوم إدرارة هبات النار يا أطفال الحجارة واللي الأقصى خلقت أول شرارة هبات النار يا أطفال الحجارة واللي الأقصى خلقت أول شرارة عاد الثوار عادوا لشن الغار عاد الثوار عادوا لشن الغار عاد الثوار عادوا لشن الغار أنا الأقصى بصوتي يا منادي عرب وعجم كل الأمم ناديت ولميت حروف الندى في اللغة لميت ما سمعت غير الصدى ناديت تمليت قلت وين الرجولي وين الرجولي والكرامي وين الشهامي والبطولي ولفيت على العرب شرق وغرب لقيت العرب نايمين لقيت قلت وين الكتايب وين رجالها لرصاص العز انا حنيت سمعت زئير سمعت زئير قالولي صوتها قلت طب وينها قالولي الكتايب مسجوني ومصادر سلاحها قلت حرام عليكم تحبسوها حرام عليكم تحبسوها ابن الكتايب حامل الحما والبيت الله أكبر القدس تزأر الله أكبر القدس تزأر الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر القدس تزأر الله أكبر القدس تزأر الله الله الله الله الله أكبر فوق الموج فوق الريح إنني يا قدس عائد في سجون الظالمين إنني يا شعب صامد إنني يا شعب صامد فوق الموج فوق الريح إنني يا قدس عائد إنني يا قدس عائد في سجون الظالمين إنني يا شعب صامد إنني يا شعب صامد في السماء يا شعبنا إنه رمز الجميل انه لم يارب في البحار والصحاري في البحار والصحاري في البحار والصحاري نبي أبطار الكتائب الله أكبر القدس ترتفع الله أكبر القدس ترتفع يمثل الأدوار ودخلوا معارك كلامي وفازوا بجدارة وقروا قرارات افرحي يا دارة اتفخض الجبل في القمة وولد فخارة